مؤسسة محسن للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم. إخواني إخواني أحبابي الصغار، أهلا أهلا فيكم مشرقت الأنوار، بالورد نحييكم وبكل الأزهار، أهلا أهلا فيكم مشرقت الأنوار. إخواني إخواني سلسلة للصغار فقط، مشرقت الأنوار، بالورد نحييكم وبكل الأزهار، أهلا أهلا فيكم مشرقت الأنوار. هذه الدنيا حلوة حلوة بالإيمان، هذه الدنيا جميلة جميلة بالإخوان، نتقابل نتقابل على هدي القرآن، من غير قرآن ربي دنيانا تنهار. إخواني إخواني أحبابي أصغار، أهلا أهلا فيكم مشرقت الأنوار، بالورد نحييكم وبكل الأزهار، أهلا أهلا فيكم مشرقت الأنوار. هيا هيا نجلس مع كل الإخوان، نتسلى ونتعلم وتذوب الأحزان، نسمع قصة مفيدة على مر الأزمان، نتعلم وننشد مع كل الأطيار. إخواني إخواني أحبابي الصغار، أهلا أهلا فيكم مشرقت الأنوار، بالورد نحييكم وبكل الأزهار، أهلا أهلا فيكم مشرقت الأنوار. إخواني إخواني أحبابي الصغار، أهلا أهلا فيكم مشرقت الأنوار، بالورد نحييكم وبكل الأزهار، أهلا أهلا فيكم مشرقت الأنوار. إخواني إخواني أحبابي الصغار، أهلا أهلا فيكم مشرقت الأنوار، بالورد نحييكم وبكل الأزهار، أهلا أهلا فيكم. الحمد لله حمد من يشكر النعمة ويخشى النقمة، والصلاة والسلام على رسول الهدى معلمنا الكتاب والحكمة. وبعد، فهذه يا إخوان الصغار سلسلة متنوعة لنا نحن فقط، وفيها نتعرف على أخينا إبراهيم مع أستاذه الشيخ حاتم ومع زملائه الأطفال، وهم يتنقلون من مكان إلى مكان ومن زمان إلى زمان، يحكوا لنا قصصا مفيدة نخرج منها بفوائد عديدة. أخي الطفل المسلم، تعال معنا إلى هذه السلسلة وكن صديقا لإخوانك في مؤسسة محسن للإنتاج الإعلامي والتوزيع التي تقدم لك كل جديد ومفيد. والآن مع الحلقة الأولى من سلسلة للصغار فقط. حجرة بجرة قال لي عمي عد العشرة، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة. اطلع اطلع يا عادل اطلع. أنا طلعت. حجرة بجرة قال لي عمي عد العشرة، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة. اطلع يا ماجد اطلع يا ماجد. أنا طلعت. حجرة بقرة قال لي عمي عد العشرة، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة. اطلع يا عصام اطلع يا عصام. أنا طلعت. عليك عثمان عليك عليك. ليش عيدة كل شوية تجي علي عيدة؟ ما عيد ما عيد. طيب خلاص. واحد طش اثنين طش ثلاثة طش أربعة طش خمسة طش ستة طش سبعة طش ثمانية طش تسعة طش عشرة طش. خلاص؟ لسه. خلاص؟ عيد عيد. واحد طش اثنين طش ثلاثة طش أربعة طش خمسة طش ستة طش. خلاص؟ لسه كمل للعشرة. سبعة طش ثمانية طش تسعة طش عشرة طش. خلاص؟ خلاص. يلا طيب. طش يا صوت. أنا عززت. عززت. طش. طش انا عززت انا عززت طش طش يا عادل انا عززت انا عززت فين عبد العزيز انا ما اقول لك عليه طش طش يا عبد العزيز عيد عيد علموك ما له صلاح ما له صلاح علموك علموك كل شويه انا عيد يا خلاص خلاص خلاص عبد العزيز زي عليك عبد العزيز عليك يا عيد لقد تعبنا من اللعب نعم لقد تعبنا جدا إذن اجلسوا سأحكي لكم حكاية هل سمعتم عن ذلك الفتى الذي كان ينام عن صلاة الفجر ماذا ينام عن صلاة ماذا الفجر؟ ينام عن صلاة الفجر ماذا ينام عن صلاة الفجر ماذا ينام عن صلاة الفجر نعم وللأسف لا حول ولا قوة لا حول ولا لا حول ولا قوة إلا بالله ما يخاف الله إنه فتى شرير لا تتعجل يا أحمد ولنستمع إلى قصته قبل الحكم عليه وهل سنستمع إلى قصته؟ نعم ولكن علينا أن ننصت لها ونتابع باهتمام ما يحدث لهذا الفتى ونتعلم من ذلك أنا مشتاق لسماع قصته فعجل يا ماجد عجل نعم عجل عجل يلا حسنا حسنا اذكروا الله لا إله إلا الله وصلوا على نبينا محمد اللهم صلي وسلم على نبينا محمد بعد ذكر الله العظيم والصلاة والسلام على رسوله الكريم أحكي لكم حكاية الفتى إبراهيم كان إبراهيم يعيش في بيت صالح محافظ على الصلاة فكان أبوه وإخوته الأولاد يصلون في المسجد وكانت أمه وأخواته البنات يصلين في المنزل وفي أحد الأيام أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر يا إبراهيم يا إبراهيم انظر من في الباب وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا يا إبراهيم ألا تسمع؟ لعله نائم فهو كثير النوم سأفتح الباب السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف حالك يا أبا إبراهيم؟ الحمد لله أهلا يا أستاذ حاتم تفضل لا لا شكرا لا وقت لدينا ولكن أين إبراهيم؟ فنحن على موعد لزيارة حديقة الحيوانات مع زملائي تفضل سوف أناديه حالا ما بالك يا إبراهيم؟ إني أشعر بالنعاس يا أبي أنت هكذا نائم دائما حتى صلاة الفجر لم تستيقظ لها هيا قم فإن أستاذك بانتظارك أوه لقد نسيت فأنا على موعد معه لزيارة حديقة الحيوان قمت سريعا لزيارة حديقة الحيوان ولكن صلاة الفجر لم تستيقظ لها حسنا حسنا يا أبي سأتوضأ حالا وأصلي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ولكن أين إبراهيم؟ فالأطفال في انتظارنا سيأتي حالا بعد أن يصلي الفجر الآن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته هيا بنا يا أستاذي فأنا مشتاق لرؤية الحيوانات حسنا حسنا فزملاؤك في انتظارنا هيا بنا هيا بنا يا إبراهيم ولكن ألا تشرب شيئا يا أستاذ؟ جزاك الله خيرا فلم يعد هناك وقت كاف للجلوس هيا يا بني يا إبراهيم هيا نستودعك الله مع السلامة يا أبي رافقتكم السلامة وكان الله في عونكم إبراهيم لما لم تصلي الفجر في جماعة يا بني؟ ها؟ لقد نمت يا أستاذي نمت ها؟ حسنا حسنا هيا هيا يا إبراهيم هيا السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا إبراهيم؟ الحمد لله في أتم صحة وأكرم حال. ظلوا صامتين هكذا ونحن في طريقنا إلى حديقة الحيوان. عندي فكرة، هيا ننشد. لا يا إبراهيم، لقد نسيت شيئا مهما. وما هو هذا الشيء يا أستاذي؟ أتريد أن تعرف؟ نعم. حسن، أخبره يا عثمان. نعم يا إبراهيم، لقد نسيت شيئا مهما، فقد علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء الركوب. الحمد لله الحمد لله الحمد لله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، سبحانك اللهم إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هل تستطيع أن تردد هذا الدعاء يا إبراهيم؟ نعم نعم أستطيع. الحمد لله الحمد لله الحمد لله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، سبحانك اللهم. لا لا لا، سبحان الذي سخر لنا هذا، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا منقلبون. لمنقلبون لمنقلبون. سبحان الذي، سبحانك اللهم سبحانك اللهم، إني ظلمت نفسي فاغفر لي، إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أحسنتم أحسنتم، ما شاء الله ما شاء الله. الحمد لله، لقد حفظت الآن دعاء الركوب، هيا ننشد الآن. عقل، ولكن ماذا ننشد؟ اسمعوا، أتذكر نشيدا يقول، ها ماذا يقول؟ طاب طاب، ها تذكرت، طاب طاب طاب لقاء يا خطاب، أهلا بكم يا شباب في الليل والترحاب، طاب طاب طاب، إنكم تعرفونه أكثر مني، هيا ننشد جميعا، هيا طاب طاب طاب لقاؤنا قد طاب، أهلا بكم يا شباب في الحل والترحاب، طاب طاب طاب طاب لقاؤنا قد طاب، أهلا بكم يا شباب في الحل والترحاب، طاب طاب طاب طاب لقاؤنا قد طاب، أهلا بكم يا شباب في الحل والترحاب، طاب. يا أستاذي يا أستاذي، ها نحن دنونا من حديقة الحيوان. نعم نعم لقد دنونا، هيا يا أطفال. هيا يا أطفال هيا، فلننزل بالترتيب كما علمتكم. تفضل يا خالد. ما تفضل أنت؟ هيا هيا انزلوا انزلوا جميعا، هيا تفضل أنت أمامي يا أستاذ. تفضلوا جميعا، هيا هيا ننزل، هيا. ولكن اسمعوا، هيا ندخل الحديقة واحدا تلو الآخر ونلتزم بالتعليمات، فلا نؤذي الحيوانات ولا ندخل أيدينا في أقفاصها ولا نلقي بالأوراق. هيا هيا ما هذا الصوت المزعج؟ لا لا يا إبراهيم لا، إن لهذا الديك مكانة خاصة في قلبي، وله علي أفضال كثيرة، وتعلمت منه دروسا عديدة. دروس؟ أفضال؟ أي دروس وأي أفضل نتعلمها من هذا الديك يا أستاذي؟ أتعلمون يا أطفال أتعلم يا إبراهيم أن هذا الديك لم تفوته صلاة الفجر أبدا، فكل يوم يقوم لصلاة الفجر رغما عن نفسه. يا الله، هذا الديك لم تفوته الصلاة طوال عمره، وأنا أنام عن صلاة الفجر. سبحان الله، استغفر الله. إبراهيم، فيما تفكر يا بني؟ أتعلم يا أستاذي أنني بدأت أحب هذا الديك؟ ولكن ما هي الدروس الأخرى التي نستفيدها منه؟ الدرس الثاني والذي نتعلمه من هذا الديك هو أنه ليس أنانيا. أنانيا؟ وما معنى أنانيا يا أستاذي؟ أي أنه لا يهتم بنفسه فقط، فهو يهتم بالآخرين أيضا، ويحب لهم الخير كما يحبه لنفسه. فعندما يستيقظ هذا الديك في الفجر يرفع صوته لإيقاظ النائمين من الناس والحيوانات والطيور، ولذلك فإن المسلمين يحبونه ويسألون الله من فضله عند سماع صوته. الله أكبر، ما أطيب هذا الديك، إني أحبه يا أستاذي جدا جدا جدا، وأريد أن أعرف عنه الكثير، فما هي الدروس الأخرى التي نستفيدها منه؟ نعم، ما هي الدروس الأخرى التي نستفيدها منه؟ إن هذا الديك يا أحبابي مع ضعفه وقلة حيلته يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ولا يخاف في الله لومة لائم. وكيف ذلك أيها الأستاذ؟ عندما يستيقظ هذا الديك في صلاة الفجر يوقظ إخوانه معه، وذلك أمر بالمعروف. ولكن إذا بقي أفراد آخرون لا يستيقظون لعبادة الله، يصيح هذا الديك المخلص بأعلى صوته ويجهر بكلمة الحق ولا يخاف. نعم، لا يخاف من بطش الحيوانات النائمة من حوله، ولا يخاف أيضا من حارس الحديقة إذا غفل عن ربه. سبحان الله. أيها الديك سلاما بعدما طلع الصباح، أيها الناس أفيقوا ديكنا قام وصاح. Oh!

يا أحمد، إذا أعجبك شيء فقل ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هيا بنا يا أستاذ الفاضل نتجول في الحديقة، فإني أود رؤية الفيل، فأين هو؟ ها حقا، أين الفيل؟ فإنني لم أره في الحديقة حتى الآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من هذا يا أستاذ حاتم؟ إنه حارس الحديقة الذي يهتم بشؤون الحيوانات فيها. يا عم يا عم، أين ذهبتم بالفيل؟ الفيل؟ نعم، أين هو؟ حسناً حسناً، أصمته قليلاً. أصمته قليلاً. أسمع صوت نائم وله شخير مزعج، يبدو الصوت بعيداً. نعم، إنه صوت نائم. هيا بنا إلى مصدر الصوت. هيا. هذا هو الفيل النائم الكسول. لقد نسيت، لدي عمل مهم سأذهب الآن. تعال تعال ولتذكر لنا ما بال هذا الفيل نائم. نعم نعم، لماذا هذا الفيل نائم يا عم؟ هو دائما هكذا، ينام بعد الفجر وبعد صلاة الظهر وينام بعد صلاة العصر أيضا، فهو كسول جدا وينام كثيرا وسط إخوانه الحيوانات اليقظة النشيطة. سبحان الله، أكون مثل هذا الفيل، أحب النوم الكثير. أيها الفيل سلاما لك مني يا ثقيل، فاسمع النصح ونفذ دنا للخير الجزيل. اتركوني اتركوني، لن أنام إلا القليل. اتركوني اتركوني، لن أنام إلا القليل. أيها الفيل سلاما لك مني يا ثقيل، فاسمع النصح ونفذ دنا للخير الجزيل. هذه الدنيا نشاط، ليست الدنيا خمول، ليست الدنيا فراشا أو طعاما يأكل. أيها الفيل سلاما لك مني يا ثقيل، فاسمع النصح ونفذ دنا للخير الجزيل. اتركوني اتركوني، لن أنام إلا القليل. اتركوني اتركوني، لن أنام إلا القليل. إن هذا الدين جد لا يحب الخاملين، عمرنا يجري ويجري، أين أين العاملون. أيها الفيل سلاما لك مني يا ثقيل، فاسمع النصح ونفذ دنا للخير الجزيل. اتركوني اتركوني، لن أنام إلا القليل. اتركوني اتركوني، لن أنام إلا القليل. أيها الفيل سلاما لك مني يا ثقيل، فاسمع النصح ونفذ دنا للخير الجزيل. إن أمام المسلم يا إبراهيم أعمالا كثيرة يجب أن يعملها، كأداء الصلاة في أوقاتها، وحفظ القرآن، ومذاكرة الدروس، ومساعدة والديه، وأمامه أيضا زيارة إخوانه في الله، وكذلك قضاء حاجيات الأهل، وغير ذلك كثير. فلا يكونن المسلم كالفيل، أكبر هدف في حياته الأكل والنوم. وهكذا بحمد الله انتهت هذه القصة. الله، قصة جميلة، يجب أن نعتبر بها. نعم، إنها مفيدة وممتعة. احكي لنا قصة أخرى يا ماجد. نعم، حكاية تانية. حسنا، ولكن ليس الآن، فصلاة المغرب قد حانت الآن. هيا نتوضأ ونستعد لها، وأنا أعدكم وأعد جميع الأطفال المستمعين أنني سوف أحكي لكم قصصا أخرى في الأيام المقبلة إن شاء الله. والآن هيا إلى الصلاة. حسنا، هيا هيا. مع السلامة. إخواني إخواني أحبابي يا صغار، هذه هي نهاية قصتنا يا أحباب. انتظروا طلعتنا مع كل الأصحاب، نسمع قصة مفيدة نتسلى ونتهنى. إخواني إخواني أحبابي يا صغار، هذه هي نهاية قصتنا يا أحباب. انتظروا طلعتنا مع كل الأصحاب، نسمع قصة مفيدة نتسلى ونتهنى. ما أجمل أصحابي في طريق الإيمان، اجتمعوا في الدنيا على حب الرحمن. صلوا صاموا حجوا قد حفظوا القرآن، يا ربي نتقابل في الدنيا وفي الجنة. إخواني إخواني أحبابي يا صغار، هذه هي نهاية قصتنا يا أحباب. انتظروا طلعتنا مع كل الأصحاب، نسمع قصة مفيدة نتسلى ونتهنى. نوصيكم بالتقوى بإقام الصلوات، بالطاعة والسمع وبحفظ الأوقات، والأمر بالعرف وهدم المنكرات. أطيعوا رب الكون والتزموا بالسنة. إخواني إخواني أحبابي يا صغار، هذه هي نهاية قصتنا يا أحباب. انتظروا طلعتنا مع كل الأصحاب، نسمع قصة مفيدة نتسلى ونتهنى. إخواني إخواني أحبابي يا صغار، هذه هي النهاية قصتنا يا أحباب. انتظروا طلعتنا مع كل الأصحاب، نسمع قصة مفيدة نتسلى ونتهنى. إخواني الصغار، لا نقول لكم وداعا، ولكن نقول إلى اللقاء في الحلقة القادمة من سلسلة للصغار فقط إن شاء الله. لا تنسوا أن ترسلوا برسائلكم إلينا على صندوق بريد 11-31-6، الرمز البريدي 21-45-3، جدة، المملكة العربية السعودية، مؤسسة محسن للإنتاج الإعلامي والتوزيع، سلسلة للصغار فقط. تم تسجيل هذه المادة في مؤسسة محسن للإنتاج الإعلامي والتوزيع بجدة. أيها الإخوة، هذا الإصدار كلف من الجهد والوقت الكثير، لذا فجميع حقوق النسخ له محفوظة لدى المؤسسة. نرجو منكم مراعاة ذلك والتعاون معنا، وفقنا الله وإياكم إلى ما فيه الخير والصلاح.